الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 16 من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع هذا الإمام، مع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة. وقد سبق أن ذكرنا فيما قبل أمورا تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، وابتداها بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم ذكر بعد ذلك من صفات الله عز وجل إلى قوله رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، يعني أن الله تبارك وتعالى خالق لخلقه وموجد لعبيده، والمكونات الموجودة كلها خلقها الله تبارك وتعالى بلا حاجة منه إليها جل وعلا. وأهل العلم يقولون: الخلق يأتي على معنيين، الخلق يأتي على معنيين. المعنى الأول أنه إبداع الشيء على مثال، إبداع الشيء على مثال، يعني أن الله تبارك وتعالى يبدع الشيء على مثال أراده سبحانه وتعالى، إبداع الشيء على مثال. والنوع الثاني أو الأمر الثاني المتعلق بالخلق هو التقدير، تقدير الشيء، يعني أنه يبدعه على مثال، على تقدير محدد، على تقدير محدد، فيخلقه وفق هذا التقدير، فهذا هو الخلق. ويذكرون أن الخلق يمكن أن يكون من الإنسان، ولكنه لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا بمعنى التقدير، كما يقولون عن زهير بن سلمة أنه قال: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تنجز ما قدرت أن تفعله، تنجز ما قدرت أن تفعله، أو تفي بما قدرت أن تفعله، وغيرك من الناس يقدر الشيء ثم لا ينجزه ولا ينفيه ولا يؤديه. فهذا هو الخلق الذي يمكن أن ينسب إلى الإنسان، وهو أنه يقدر الشيء ويفعل الشيء ويفعل ما كان قدر. أما الخلق الذي لا يجوز أن ينسب إلا إلى الله تبارك وتعالى، فهو إبداع الشيء على غير مثال، فهو إبداع الشيء على غير مثال سابق، هذا يخص الله تبارك وتعالى، وهو الوصف الذي يطلق على الله عز وجل، ويقال عن الله تبارك وتعالى الخالق، ولا تدخل على أوصاف المخلوقين، فلا يقال لأحد من الناس الخالق، وإنما هذا يقال لله تبارك وتعالى أنه هو الخالق جل وعلا. وخلق الله تبارك وتعالى على ما فيما نرى، أو جميع ما نرى من ظاهر وباطن، ومن فوق السماء ومن تحت السماء وفوق الأرض، وكل ما نسمع به سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق لله عز وجل، والله تبارك وتعالى خلقه ليس من حاجة من الله تبارك وتعالى، أو ليس بحاجة في الله تبارك وتعالى إلى هذه المخلوقات، بل إن كل المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فهو الغني جل وعلا عن كل ما سواه، فهو غني سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه مفتقر، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل من عدا الله عز وجل محتاج إلى الله تبارك وتعالى ومفتقر إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الغني وحده، هو الغني وحده سبحانه وتعالى عن كل شيء جل في علاه. وقول المصنف رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة لا يعني ذلك أنه خالق لما خلق بدون أن يكون له حكمة في الخلق، بدون أن يكون له حكمة في الخلق، بل إن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلا لحكمة، لا صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما ولا حقيرا ولا جليلا ولا دون ذلك، كل ذلك إنما خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وإنما كل شيء خلق لحكمة، لأن هذا مقتضى وصفه تبارك وتعالى بالحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، هو الذي يضع الشيء في موضعه، فهذا هو الحكيم. والله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأن له الحكمة البالغة وأنه الحكيم، وهذا وصف مبالغة في مسألة الحكمة، بل نفى تبارك وتعالى عن نفسه العبث بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تبارك وتعالى يتعالى أن يوجد شيئا عبثا، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا يوجد شيئا سدى البتة، ومهما نظرت في مخلوقات الله تبارك وتعالى التي تراها بعينيك أو التي تسمع عنها بأذنيك أو التي تحس بها بأحاسيسك، فإنك لا بد أن تعلم أنها مخلوقة لحكمة وحكمة عظيمة، ولكن هذه الحكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. ومن الأعظم الحكم التي بينها الله تبارك وتعالى لنا في خلقه لهذه للإنس والجن قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا بيان لحكمة عظيمة خلق من أجلها الإنس والجن، وأنهم إنما خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى. أما ما في الأرض فإن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض مخلوق للإنسان وفي مصلحة الإنسان ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، قد لا تظهر لنا ولا تبن لنا ولكنها لحكمة عظيمة، ولكن الكل مما في الأرض مخلوق للإنسان، والإنس والجن خلق لعبادة الله تبارك وتعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: كما أنه خالق بلا حاجة فهو رازق بلا مؤنة تبارك وتعالى، يعني أنه تبارك وتعالى لا يتكلف لرزق العباد كما يتكلف أحدنا لرزق أولاده، كما يتكلف أحدنا لرزق أولاده، فإن الله عز وجل هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، بل هو الذي قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فكل دابة في الأرض مما يدب على وجه الأرض أو يمشي في بطن الأرض أو يسبح في البحار، فإن ذلك كله إنما يرزقه الله عز وجل، وكما قال تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فهو الرازق تبارك وتعالى بلا مؤنة، يعني بلا كلفة منه جل وعلا، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وذلك وهو قوله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يطعم الناس ولا يطعمه الناس، ويؤكد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى أنه يقول تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فجميع العباد في ظاهر الأرض وباطنها وفي السماء وفي كل مكان كلهم محتاجون لله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يخلقهم وهو الذي والله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم تبارك وتعالى، وقد تكفل بذلك جل وعلا كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، يعني أن الله عز وجل هو المحيي والمميت جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، وهو الذي قال جل وعلا: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالله تبارك وتعالى يميت من شاء إماتته من خلقه، وليس يمكن أن يدخل على الله تبارك وتعالى تأثر من ذلك ولا تغير، بمعنى أنه لا يأسف على أحد، وإنما الله تبارك وتعالى قد كتب الموت على كل مخلوق خلقه جل وعلا، كما قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والموت حالة تصيب كل حي ما عدا الله تبارك وتعالى، وهذه لا يخرج عنها لا صالح ولا طالح ولا صغير ولا كبير ولا نبي ولا غير نبي، الجميع يموتون بأمر الله تبارك وتعالى وبخلق الله عز وجل لهذا الموت الذي يموت الناس فيه، وإنما يميتهم الله عز وجل ليظهر لهم فيما بعد قدرته ويريهم تبارك وتعالى عظمته، ويتبصروا بشيء لم يكونوا تبصروا به في هذه الحياة ولم يتحقق لهم النظر إليه في هذه الحياة، فيكون بعد البعث ذلك إلى الله، فيكون ذلك بعد البعث يتحقق لهم ما لم يكونوا تحقق لهم من قبل، سواء من الأنبياء والصلحاء والأتقياء، وكذلك نسأل الله العافية الأشقياء والمعرضون عن دين الله يتبين لهم ما لم يكن تبين لهم من قبل، كما قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أو كما قال تبارك وتعالى: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالناس بعد الموت يتحقق لهم هذا، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها: وأن الله باعث بلا مشقة، أن هذه النفوس التي قبضها الله تبارك وتعالى وأمات أهلها واستحكم أو حكم على الجميع بالموت تبارك وتعالى، أنهم جميعا سيبعثون، أنهم جميعا سيبعثون، وبعثهم لا يكلف الله تبارك وتعالى ولا يشق عليه، فإنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى لا يتكلف لذلك ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا شاء تبارك وتعالى بعث الناس أمر إسرافيل فينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، أو كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الأمور كلها تتحقق بلا كلفة منه تبارك وتعالى ولا مشقة، لأنه القادر على كل شيء ولأنه القدير تبارك وتعالى على كل شيء. بل قال تبارك وتعالى عن نفسه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالموت بداية الحياة في عرف الناس قد تكون أصعب من إعادتها، أصعب من إعادتها، لأن الأمر إذا أردت الابتداء به فإنه يكون فيه صعوبة، ولكن إذا عملته فإن إعادته بعد بدئه هذا أسهل. فالله تبارك وتعالى يبين للناس أنه جل وعلا هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، يعني أهون عليه في عرفنا، وإن كان كل شيء كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عن كل شيء على الله تبارك وتعالى هين، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. هذه النصوص من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتحدث فيها عن صفات الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا موصوف بالصفات قبل وجود آثارها، قبل وجود آثار الصفات موصوف، فهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه خالق جل وعلا قبل أن يوجد هذه المخلوقات، فقبل أن يوجدنا موصوف بذلك، كما أنه تبارك وتعالى مربوب قبل وجود المربوبين، وبار قبل وجود الذين برأهم، ومحيي قبل وجود الذين أماتهم، فهو جل وعلا موصوف بهذه الصفات. وصفات الله تبارك وتعالى هذا من الموضوعات المهمة جدا التي يجب على المسلم أن يتنبه لها ويدرك حقائق هذه الأسماء والصفات، أو يدرك بمعنى آخر مراد الله تبارك وتعالى فيما يطلقه في صفات الله عز وجل. فإنك إذا نظرت في كتاب الله ستجد أن كتاب الله حوى أكثر ما حوى التعريف بالله تبارك وتعالى، ستجد أن آيات الصفات لا تكاد تحصيها في كلام الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الأجرام التي خلقها، وهذه الأرض التي خلقها، وهذا الوحي الذي يتنزل إلى الناس، إنما فعل الله تبارك وتعالى ذلك لندرك حقيقة من الحقائق الكبرى، وهي أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالله تبارك وتعالى يوجه نبيه للعلم والمعرفة عن الله تبارك وتعالى، للعلم والمعرفة عن الله عز وجل، ولن يخبرنا عن الله عز وجل أحد كما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه، ولن يخبرنا عن الله تبارك وتعالى أصدق من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم وعصمه تبارك وتعالى في التبليغ من أن يخطئ عليه الصلاة والسلام، وجعل كلامه كله من وحي الله تبارك وتعالى الذي أوحى إليه. إذن إذا أردنا أن نعرف صفات الله تبارك وتعالى وأن نتعرف على الله عز وجل، فليس لنا إلا أن نرجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الإشكالات الكبرى في حياة المسلمين التي حدثت في زمن مبكر من تاريخ المسلمين، ثم استمرت هذه الإشكالية مع المسلمين إلى هذا الزمان، الأمور المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، فإنه وقع فيها خلل أو وقع في فهمها خلل وخطل عند كثير من المسلمين، وقررت وقعدت قواعد لفهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم صفات الله عز وجل ما أذن الله بها من سلطان، ولا دل عليها شرعه ولا كتابه تبارك وتعالى. ولذا أهل السنة اهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا، فنجد أن الطحاوي رحمه الله، ومن قبل حين تتحدثنا عن كتاب أصول السنة للإمام أحمد وكتاب اعتقاد أئمة الحديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، كيف رأينا أن هؤلاء الأئمة اهتموا بهذا الباب وبينوه بيانا شافيا، حتى يكون هؤلاء الأئمة أدوا واجبهم تجاه الأمة وبينوا لهم الحق من الباطل، فبينوا لهم الحق وحذروهم من الباطل. ولذا الإمام رحمه الله الطحاوي ابتدأ في هذه العقيدة ببيان هذه الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل. وأهل السنة بناء على مراجعتهم وتقريرهم لهذا الأمر بينوا أن الكلام في صفات الله عز وجل يدور على ثلاث قواعد، أنت سليم وأنت على السنة وعلى الحق إذا ما التزمت بهذه القواعد الثلاث، وهذه القواعد تجريها على كل صفة ترد في كلام الله تبارك وتعالى، سواء كانت كما سيأتي في التقسيم صفة ذاتية أو صفة فعلية، فكل صفة لله تبارك وتعالى تجري عليها هذه القواعد الثلاث، فيسلم لك النظر وتكون بذلك من أهل السنة الذين ضبطوا كلامهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القواعد كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هي مستنبطة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأوي إلى الكتاب والسنة، وتأوي إلى كلام العلم، وليس مثل القواعد الذي يستنبطها أو استنبطها أو التي قررها أهل الكلام، فكل قواعدهم في الحقيقة التي قرروها أو جل قواعدهم التي قرروها إنما تبطل دلالة الكتاب والسنة وتمنع اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال. ومن أول القواعد التي يجب أن تتبينها وتتأكد منها عند إطلاقك لكل صفة من صفات الله عز وجل هو أن الله تبارك وتعالى أن الواجب عليك أن يكون لك دليل على كل صفة تذكرها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر أهل السنة بهذه القاعدة أن يقولوا الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا، هذه القاعدة الأولى، بمعنى أن كل صفة تريد أن تثبتها لله عز وجل يجب أن يكون عندك برهانها، يجب أن يكون عندك برهانها من الكتاب والسنة، يجب أن يكون عندك برهانها من الكتاب والسنة، إما من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت لله تبارك وتعالى صفة ولا تنفي عنه أمرا إلا بما دل عليه الكتاب والسنة، وهنا تكون متبعا لكلام الله عز وجل، وهنا تكون محققا لما أمرك الله تبارك وتعالى به في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو في قوله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أو في قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أو في قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فهذه الآيات كلها يدور أو تدور في قضية واحدة، وهي أننا نجعل الحكم في كل ما نتكلم به من دين الله في كلام من كلام الله ومن كلام رسوله، بمعنى أننا نأتي على ذلك بشاهد من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. وحين نقول هذا الكلام إنما أحلنا إلى العلم، إنما أحلنا إلى الحق، إنما أحلنا إلى الهدى الذي جعله الله تبارك وتعالى في كتابه وفي دينه. فليس لك أن تصف الله تبارك وتعالى بأي صفة إلا إذا كان الشرع جاء بها، وليس لك أن تنفي عن الله عز وجل صفة لم يأتي بها الشرع، إنما تثبت ما جاء الشرع وتسكت عما سوى ذلك. وهذا أمر ندركه حقيقة أو نعلمه حقيقة حتى بالعقل، أن الله تبارك وتعالى غيب عنا. فإذا كان الله تبارك وتعالى غيب عنا فكيف نعرفه جل وعلا؟ إنما نعرفه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله. فكل متقول على الله تبارك وتعالى بوصف أو ناف عنه شيئا سبحانه وتعالى يجب أن يأتي من شيء من كلام الله عز وجل ورسوله. فإذا لم يأتي بشيء من كلام الله عز وجل ورسوله فهذا في الحقيقة قوله مردود عليه، وهذا ممن قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا قلت إن الله عز وجل يسمع فعليك أن تأتي بآية تدل على السمع، وإذا قلت إن الله تبارك وتعالى يبصر فعليك أن تأتي بآية تدل على البصر، وإذا قلت إن الله تبارك وتعالى يخادع المنافقين عليك أن تأتي بآية تدل على أن الله يخادع المنافقين، وإذا قلت إن الله تبارك وتعالى يمكر بالكافرين عليك أن تأتي بآية تدل على ذلك، وإلا قولك مردود عليك. فإذا الله تبارك وتعالى عرفك أو تعرف إليك بنفسه سبحانه وتعالى في آية من كلامه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الشاهد المطلوب. فإذا نحن حتى يسلم لنا معرفتنا بالله تبارك وتعالى يجب أن نبنيها على الكتاب والسنة، ولا تتعدى في هذا الأمر شيئا. نحن إذا أردنا أن نتكلم عن الجنة والنار نتكلم عنهما بأي شيء ومن أي مصدر؟ نتكلم عنهما بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، لأننا لم نرى الجنة ولم نرى النار ولا نعلم ما سيكون من حال أهلها، ولا لا من حال أهل الجنة ولا من حال أهل النار إلا بكلام الله تبارك وتعالى ورسوله. فنثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله. فإذا الله تبارك وتعالى أولى من ذلك، فإن هذه مخلوقة، والله تبارك وتعالى هو الخالق وليس المخلوق، وصفاته تبارك وتعالى لا يمكن لنا أن نحيط بها علما، ولا نحيط به تبارك وتعالى علما إلا من خلال كلامه وكلام رسوله. فأنت اعلم أنك إذا التزمت بهذه القاعدة فقد حققت لنفسك الاستقامة على دين الله والثبات على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلمت من شر عظيم في هذا الباب لم يسلم منه أناس كثير أكبر منك عقولا وأعظم منك مدارك، ومع ذلك ظلوا في هذا الباب نسأل الله العافية ضلالا بعيدا. والقاعدة الثانية التي يذكرها أهل العلم وهي قولهم نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا وصف بصفة يوصف بها المخلوق فإن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفة على كيفية أو على حال أو على مقدار أو على حجم أو على ما تشاء من العبارات بما لا يمكن أن يشبه به المخلوق، لأن كل إنسان أو كل موصوف بصفة إنما صفته تتعلق به، إنما صفته تتعلق به. فإذا قلت مثلا رأس الجبل ورأس الأمر ورأس الرجل اختلف المدلول حسب الموصوف، فرأس الجبل غير رأس الأمر ورأس الأمر غير رأس الرجل، فهذا يختلف باختلاف الموصوف. كذلك إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى بصير فمعنى ذلك أنه بصير والإنسان بصير كما قال الله تبارك وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فإذا كان الإنسان سميعا بصيرا والله تبارك وتعالى سميع بصير، لكن كل موصوف صفة تتبع لذاته، والله تبارك وتعالى ذاته لا نحيط بها علما ولا نستطيع أن نقدرها قدرها، ومما نوقن ونؤمن به أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فأنت هنا إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى المماثلة بين الخالق والمخلوق فيما يكون الخالق موصوفا بصفة والمخلوق موصوف بهذه الصفة فأنت سلمت من شر التعطيل، فأنت سلمت من شر التعطيل لصفات الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس قد زعم أنه ينفي المشابهة فيغلو في ذلك حتى ينفي الصفات ويعطل الله تبارك وتعالى بزعم أن الله تبارك وتعالى أن المخلوق موصوف بهذه الصفة، ولو وصفنا الله تبارك وتعالى بها لكان ذلك تشبيها لله تبارك وتعالى. وهذا لا شك من أبطل الباطل ومن لبس الحق بالباطل حتى يروج على الناس ويظن أنك محق وأنت في الحقيقة مبطل. الله تبارك وتعالى جمع بين هذه الأمور واستخرج لنا الحق جل وعلا ولم يجعل الحق علينا ملتبسا، فقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية من أعظم الآيات المقررة لقاعدة الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء نفي للتعطيل ونفي للتشبيه ونفي للمماثلة، وقوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير إثبات لهذه الصفات، وأن إثباتها ليس إثبات تشبيه ولا تمثيل، إنما إثبات يتعلق بالله تبارك وتعالى. وكما قلنا كل موصوف صفته تتعلق به، فإذا قلت جري الرجل أو جري الأسد أو جري الغزال كل موصوف له صفته التي تتعلق به، كذلك الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشبه صفته صفة المخلوق، وهذا أمر مقرر عند جل الناس إن لم يكن كل الناس، أن الله تبارك وتعالى صفته ليست على صفة المخلوق وأن صفته تليق به جل وعلا. لكن ما بال بعض المسلمين للأسف يأتون على هذه القاعدة فينفون صفة الله تبارك وتعالى ويثبتون صفة المخلوق بزعم أن الله تبارك وأن إثباتها تشبيه، وهذا لا شك ضلال بعيد وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى وتقرير للباطل بدين الله وتقرير للباطل في دين الله كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى حق لا يمكن أن يأتي منه الباطل، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالله عز وجل نزه نفسه عن المشابهة فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولله المثل الأعلى. فإذا الله تبارك وتعالى يقرر في هذه الآيات وحدانيته في الصفات فأنت في حقيقة الحال حين تتعدى هذا وتغلو في هذا أنت متجاوز للحدود التي حدها الله، أنت متجاوز للحدود التي حدها الله وواقع في الباطل. فإن كما قلت كثير من أهل الباطل يقولون إذا وصفت الله عز وجل باليد أو وصفت الله عز وجل بالسمع أو وصفت الله عز وجل بالوجه يقولون لا هذه صفات المخلوقين، يقولون هذه صفات المخلوقين، إذن نحن لا نثبت وجود الله عز وجل لأن المخلوقين موجودين، لأن المخلوقين ماذا؟ موجودون في الحقيقة. فإذا كان المخلوق إذا كان المخلوقين المخلوقون موجودون موجودين فنحن في حقيقة الحال يجب أن نتنبه أننا إذا أمررنا هذه القاعدة وهو أننا لا نصف الله عز وجل بصفة ثابتة لشيء من المخلوقات معنى ذلك أننا ننفي وجود الله تبارك وتعالى. وهل عاقل يقول ذلك؟ هل عاقل يقول ذلك؟ بعض أهل العلم يقول هذه مثل هذه القاعدة تبطل كل قانون التعطيل، تبطل كل قانون التعطيل. إذا كنت لا تصف الله عز وجل باليد بناء على أن المخلوق له يد معنى ذلك لا تثبت وجود الله عز وجل، لأن المخلوق أيضا موجود، لأن المخلوق موجود. فإذا كنت لا تقبل هذا الأمر وتقول لا أثبت وجودا لله تبارك وتعالى يليق به وأثبت للمخلوق وجودا يليق به، فنحن نقول هكذا نثبت لله عز وجل يدا تليق به ونثبت للمخلوق يدا تليق به، ونحن كما قلت بين المخلوقات نمايز بين الصفات. فإذا قلنا يد الفيل وإذا قلنا يد الإنسان وإذا قلنا يد المعز أو قلنا يد أي مخلوق إنما نصفه باليد التي تليق بخلقته ولا نثبت التشبيه في ذلك البتة. فإذا ما بالنا لما جئنا إلى كلام الله تبارك وتعالى عطلنا صفات الله تبارك وتعالى بزعم التشبيه. فلذا قعد أهل العلم هذه القاعدة، قعد أهل العلم هذه القاعدة حتى المسلم يكون مرتاح لكلام الله تبارك وتعالى. إذا جاءه كلام الله تبارك وتعالى لا يدخل إليه الشيطان فيقول له كيف تصف الله تبارك وتعالى بأن له قدما، وكيف تصف الله تبارك وتعالى بأنه يضحك، وكيف تصف الله الله تبارك وتعالى بأنه يتكلم، والكلام لا بد له من لسان، ولا بد له من لهات، ولا بد له من هواء يبلغ الصوت، وما إلى ذلك من وسوسة الشيطان. نحن حدودنا في صفات الله عز وجل كما قلت إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ونتوقف عنده وننفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه، وفي المقالب لما نثبته نثبت عدم التشبيه بين الخالق والمخلوق، فنكون بذلك قد قررنا قاعدتين والتزمنا بقاعدتين الله تبارك وتعالى قد قالها في كتابه وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بها الصحابة رضوان الله تعالى ومن سار على دربهم من بعدهم. القاعدة الثالثة هو أننا حين نثبت هذه الصفات ونثبت هذه النفي التشبيه، هناك مسألة مهمة جدا، وهو أننا نقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري، بمعنى أننا وإن كنا ننفي التشبيه وإن كنا نثبت الصفة لكننا في الحقيقة نجهل الكيفية، لكننا في الحقيقة نجهل الكيفية. الله تبارك وتعالى لصفاته كيفية معلومة عنده لكنها مجهولة بالنسبة لنا، لأن كل موجود له كيفية، كل موجود له كيفية. لو قلت أي موجود تتخيله فإن له كيفية لوجوده وإن له كيفية لذاته، وإذا كنت تعلمه أو رأيته أو رأيت شبيها له تستطيع أن تدرك كيفيته، ولكن إذا لم تره ولم تر شبيها له لا تستطيع أن تدرك كيفيته، لا تستطيع أن تدرك كيفيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الجلسة الماضية أنه ذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. نحن نعرف الأجنحة فيما نراه من الطير ونحوها، ولكن جناح جبريل عليه الصلاة والسلام لا نعلمه، لكن يمكن أن نكيفه تكييفا لا نعلم حقيقته، يمكن أن نكيفه باعتبار أنه مخلوق، لكننا لو رأيناه حقا أو رأينا شبيها له لأمكننا تكييف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكننا لما لم نره ولم نر شبيها له لا نستطيع أن نكيفه. فكذلك وأولى من ذلك الله تبارك وتعالى حين نصفه بأي صفة من الصفات، فنحن في الحقيقة نصفه بالصفة من ناحية الإثبات، لكن من ناحية الكيفية أمر نجهله. الله تبارك وتعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد يقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في ناحية المسجد ويخفى علي حديث المرأة التي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة، يخفى علي حديثها، فأنزل الله عز وجل من فوق 7 سماوات أنه يقول والله يسمع تحاوركما. فهذه كيفية لا يمكن لنا أن ندرك حقيقتها، ولا يمكن بحال أن نتخيلها ولا أن نتصورها لله تبارك وتعالى. فهو يسمع كل صوت يمكن أن يحدث في الأرض فالله تبارك وتعالى يسمعه، أو يحدث في السماء فالله تبارك وتعالى يسمعه، بل يعلمه قبل ذلك جل وعلا، بل إن الله تبارك وتعالى مقدره قبل ذلك. فإذا هذه العظمة في الصفات لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نكيفها، لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نكيفها، لأننا لم نر الله تبارك وتعالى ولم نر شبيها له جل وعلا. فهذه القاعدة هي أيضا مأخوذة من كلام الله تبارك وتعالى، ومأخوذة من هذه الشريعة التي بيّنت كل ما نحتاج إليه في ديننا. فالله تبارك وتعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا كان لم يكن له كفوا لا يمكن في الحقيقة أن تقرب هذه الصفة بإدراك كيفيتها، لا يمكن. والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، يعني أنك يمكن أن تعلم الله تبارك وتعالى وتعلم بعض صفاته، لكن لا يمكنك أن تحيط به، لا يمكنك أن تحيط به، لأن قدرتك وعلمك محدود غاية المحدودية، غاية المحدودية، لا يمكنك أن تحيط بالله تبارك وتعالى علما. ويقول تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن نحن في صفات الله عز وجل أمامنا أمر واحد وهو الإثبات، أمامنا أمر واحد وهو الإثبات، ونفي التشبيه، أما الكيفية فلا نعلمها، أما الكيفية فلا نعلمها ولا نستطيع أن نعلمها إلا إذا رأينا الله، وإننا لن نرى الله حتى نموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا رأينا الله عز وجل فتلك الساعة نستطيع أن نقول إننا نعلم من صفات الله كذا ونعلم من صفات الله كذا. أما الآن فليس أمامنا إلا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله تبارك وتعالى إنما نزله معلما لنا فيه عن نفسه تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أو كما قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن إنما نتعلم من الله عز وجل ما غاب عنا مما أراد الله تبارك وتعالى إطلاعنا عليه وتعليمنا إياه، حتى نكون على بينة من ديننا ونعبد ربنا على بينة من العبادة له. وهذه الأمور التي قررها الله تبارك وتعالى وقررها أهل السنة بناء على كلام الله عز وجل هي التي تقيك المزالق الخطرة في هذا الباب، هي التي تقيك المزالق الخطرة في هذا الباب. فكم من إنسان تألى على الله تبارك وتعالى ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق، أو نفى عن الله عز وجل ما هو ثابت لله، لأن كل نفي تنفيه عن الله عز وجل يقابله إثبات صفة. فإذا قلت إن الله تبارك وتعالى لا تثبت له السمع، فمعنى ذلك أنك تثبت له أنه لا يسمع جل وعلا، وإذا قلت إنه لا يبصر، معنى إذا نفيت عنه البصر، معنى ذلك تثبت لله تبارك وتعالى صفة عدم البصر، وإذا نفيت عن الله تبارك وتعالى اليد فأنت تثبت لله تبارك وتعالى أنه لا يد له، وإذا نفيت عن الله تبارك وتعالى القدم والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها، أنت تنفي عن الله عز وجل القدم. والنفي والإثبات كلاهما وصف، والنفي والإثبات كلاهما وصف، فأنت لا تسلم في دينك في هذا الباب إلا إذا قعدت هذه القواعد وأعملتها في كل صفة من صفات الله عز وجل، فأنت عندها يسلم لك دينك ويسلم لك علمك بالله تبارك وتعالى، وتكون على بينة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وتكون على يقين من أي صفة تطلقها على الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى أطلقها أو رسوله صلى الله عليه وسلم أطلقها، ولا تتردد في ذلك ولا تتردد في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قال لنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه شهادة المرور إلى جنات النعيم، وهي أن تكون مطيعا لله تبارك وتعالى ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتتحقق لك النجاة كما تحققت للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما إذا دخلت في كلام الله عز وجل وأخذت تتخبط في صفات الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه تصيبك هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وتكون متقولا على الله تبارك وتعالى بما لا تعلم، تكون متقولا على الله عز وجل بما لا تعلم. وكل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه لها مدلول في قلوب أهل الإيمان، لها مدلول في قلوب أهل الإيمان ويستفيد منها أهل الإيمان. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لما يرى من قنوط عباده وقرب غيره، يعني وقرب تغييره، يعني قنوطهم من المطر، وقرب أن الله تبارك وتعالى سينزل المطر ويغير من ذلك ويغير حالهم، قال الصحابي الذي سمع ذلك: قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا كان الله تبارك وتعالى يضحك لعباده جل وعلا، فمعنى ذلك أنه قريب خيره جل وعلا، قريب جوده، قريب كرمه، قريب عطاؤه، قريب رحمته تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فنكون طامعين بذلك فنستفيد من ذلك. يعني حين يقرر الله تبارك وتعالى هذه الصفات، فنحن في الحقيقة يجب أن نستفيد من كل صفة قررها الله تبارك وتعالى، ونعلم أن هذا القرآن القرآن إنما أنزل من لدن حكيم خبير، ليست الألفاظ ولا الكلمات ولا الحروف التي في هذا الكتاب إلا عن علم، وأنزلها الله تبارك وتعالى بعلمه ووضعها في هذا المقام بحكمة يعلمها تبارك وتعالى، وأوردها جل وعلا بإرادة منه جل وعلا، وهو الحكيم فيما يفعل والمريد لكل ما يفعل جل وعلا. وعلى هذه القواعد التي قلت قرر أهل السنة، فجاء كلام أهل السنة تقريرا لهذه الأمور والتزاما بمضمونها، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: يضحك الله تبارك وتعالى ولا نعلم كيف يضحك، ولا نعلم كيف يضحك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. من منا يجرؤ على أن يقول عن الله تبارك وتعالى أنه يضحك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا يمكن أن نجرؤ على ذلك، لا يمكن لمؤمن أن يجرؤ على ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك نحن في الحقيقة تجرأنا عليه وقلنا به وحمدنا الله تبارك وتعالى عليه. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: يضحك الله ولا نعلم كيف يضحك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المشبهة، يعني حين تثبت الضحك لله أنت لست مشبها، أنت لست مشبها، إنما أنت تثبت صفة أثبتها خير البشر وأصدق البشر وأكملهم وأجملهم وأعظمهم حسنا في النطق وكمالا في النطق، والذي أعطي جوامع الكلم، أنت تقول بقوله عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا لست مشبه. لهذا يقول الأحمد الإمام أحمد: المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله. يعني الذي يشبه لا يلبس علينا أهل الباطل بدعوى أننا مشبهة، لأن التشبيه هو أن تقول بصر كبصري وقدم كقدمي. أما إذا قلت بصر الله تبارك وتعالى وقدم الله تبارك وتعالى فأنت في الحقيقة لست مشبها بهذا الإطلاق البتة. ويقول نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه تشبيه. والإمام مالك كما هو مشهور عنه رحمه الله تعالى، جاءه رجل فقال: يا إمام أو يا أبا عبد الله، الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأخذته الرحضاء، يعني العرق، وأطرق برأسه رحمه الله تعالى، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه. فذهبت هذه الكلمة من الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة يلتزمها أهل السنة، أن إثبات الصفات معلومة المعنى، فالاستواء معلوم المعنى وهو الارتفاع، فإذا تجاوزت هذا فأنت في الحقيقة متجاوز لما أخبر الله تبارك وتعالى به. فإذا زعمت أن للاستواء كيفية فهذا ضلال بعيد، وإذا زعمت أنه لا يستوي على العرش فهذا ضلال بعيد، نسأل الله العافية. ورد لكلام الله وقد أورده الله عز وجل في 7 مواضع في القرآن الكريم، يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 مواضع، والمتكلمون بإجماعهم يقولون لا، لم يستوي على العرش. فسبحان الله، نقبل كلامه أم نقبل كلام الله؟ نقبل كلامه أم نقبل كلام الله؟ لا شك أننا نلقي بكلامهم إلى المزابل ونقبل كلام الله تبارك وتعالى، لأن كلام الله مقدم على كل كلام أحد، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد. وهذا كما قلت، هذه التقريرات قررها أهل العلم، لسنا نحن الذين قرروها، واستنبطها أهل العلم كما يقول الشيخ محمد بن الشنقيطي من نصوص من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وكلام أهل العلم. هذا يقول وليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان الثوري وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، قال: أمروها بلا كيف، يعني تثبتها، والإثبات لا يتكلف فيه الإنسان في الحقيقة، وأنت تكل علمها إلى الله، علم ما وراء ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فيسلم لك بذلك دينك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.